يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر، ما معنى الحذر؟ الحذر هو الإعداد لدفع ضرر متوقع. قال فلان حذر، يقول لك أنت ذاهب في هذا الطريق، الطريق ده طريق مخوف، فاستعد مثلا بأن معاك رفيق أو معاك آلة تدافع بها عن نفسك. يبقى الإعداد لدفع ضرر متوقع ده اسمه الإيه؟ الحذر. طب يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. الله، إذا كانوا هم معتقدين إن في سورة بتنزل، وبتنزل من الله وبتنزل على الرسول، تبقى إيه الشك عندهم في هذا؟ يبقى كان يجب إن ما يبقاش في إيه؟ ما يبقاش في شك. أيقولون ذلك استهزاء بصح؟ أو يقولون ذلك لأنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الله وأبطنوا الكفر، أو لأن رسول الله له تجارب مع مقبئات نفوسهم ففضحها فتملي خايفين لا تكون هذه المسألة منهم؟ يبقى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئ. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حين يعطي شيئا في النفس، القلب يعلم. احنا عارفين ان الغيب له حجب، الغيب يحجبه زمان ويحجبه مكان. الامر الحاضر موجود في بلد لست فيها، الزمن واحد ولا لا؟ فما الذي لم يعلمك بما في الاسكندرية الان؟ حجاب المكان. طب شيء حدث في الماضي، ما الذي يمنعك أن تعلمه؟ حجاب الزمان الماضي. شيء في المستقبل، ما الذي منعك أن تعلمه؟ حجاب الإيه؟ في المستقبل. الله سبحانه وتعالى هتك كل تلك الحجب بالنسبة لمعجزات الرسالة، فهتك الماضي. ولذلك يقعد يقول له بقى عشان يطمنه، قال له أنا أعلمتك بأشياء، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ساويا في أهل مدن، وما كنت تتلو من قبله، ما كنات القرآن كله. أكنه أتك الله ستر الزمن الماضي بالنسبة للأحداث التي سبقت، وهتك ستر الزمن المستقبل بأنه سيقول السفهاء ده في المستقبل. طب ما هم كان سمعوها ولا ما سمعوهاش، وقالوا ولا ما قالوش، سيهزم الجمع ويولون الدبر. يبقى هاتك حجاب مين؟ حجاب المستقبل. ألف لام من غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. يبقى هاتك حجاب مين؟ حجاب الزمن. يبقى بكر الحاضر، بكر الحاضر نقول له الحاضر ده إن كان المكان يبقى هو ده حجاب المكان. أنت في حاجة حصلت في اسكندرية وأنت لا تعلمها الآن، يبقى حجاب إيه؟ طب حاجة ما حصلتش فيما يراه غيره، بل حدثت في نفس، طب دي تتعلم إيه؟ ده يبقى لا حجاب زمان ولا حجاب مكان، لا زمان ماضي ولا زمان إيه؟ مستقبل ولا مكان، ده في النفس. أم قال لك إيه؟ ساعة ما يهتك هذا الحجاب يبقى كأنه يقول لكل إنسان إن سرك الذاتي السري مفضوح عند الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول. طب هم قالوا في نفسهم بالله لو لم يكن أنهم قالوا، كانوا يقولوا ذا الكلام ده كذب ولا لا؟ احنا ما قلناش. يبقى إذن ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا، يبقى هاتك حجاب إيه؟ حجاب الذات نفسه. إذن المنافقين يحذرون ويخافون، ويدل على أنهم حذرين أنهم برضو يغلبوا على ظنهم أن محمد إيه؟ صادق. فإذا كان غلب على ظنهم أن محمد صادق وربنا بينزل له القرآن، يبقى عملوا إيه؟ قال لك يا أخي داخلة وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ واستيقنتها أنفسهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا، استهزئوا بإيه؟ يمكن قالوها استهزاء، يا سيدي ما نتكلمش أحسن تنزل لنا صورة، مش بيصح الواحد يقول كده؟